أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكملنا وأكرمنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفضلك وفتحك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع قوله تعالى في كلام الشيخ القرطبي رحمه الله تعالى من كتابه الجامع لأحكام القرآن: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وصلنا إلى قوله الرابعة. شفتها الرابعة: وإذا مضى القول في الإفراد والتمتع والقران وأن كل ذلك جائز بإجماع. يعني كان يذكر أي يعني الأشياء إذا أراد أن يدخل في النسك أفضل، هل يدخل مفردا أم متمتعا أم قاريا، كلها جائزة وكلها رآها عليه الصلاة والسلام وأقرها. نعم. فالتمتع بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه. إيه، كلمة التمتع على أربعة أوجه. نعم. منها وجه واحد مجتمع عليه، يعني مجمع عليه، والثلاثة مختلف فيه، وهذا الذي يعرفه الناس، يعني أن يقدم العمرة، أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عامه، هذا التمتع. فإن أتى بالعمرة ولم يحج في عامه هذا لا يسمى متمتعا، فيأتي بالعمرة في أشهرها. فلو تمتع في رمضان وبقي في تلك الديار المقدسة إلى وقت الحج ومن ثم أحرم بالحج لا يسمى متمتعا، هذا التمتع. نعم. ليش؟ لأنه ما جمع العمرة والحج في أشهر الحج. نعم. فأما الوجه المجتمع عليه فهو التمتع المراد بقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. وذلك أن يحرم الرجل، يعني ذلك، يعني هذا المجتمع عليه ما هو تعريفه فقط؟ وذلك أن يحرم الرجل بعمرة في أشهر الحج. نعم. على ما يأتي بيانه. نعم. وأن يكون من أهل الآفاق، هذا أنا ما ذكرت، يعني ليس من حاضر المسجد الحرام. نعم. وقدم مكة. نعم. ففرغ منها. من أهل الآفاق وقدم، يعني جديدا إلى مكة. نعم. ثم أقام حلالا بمكة إلى أن أنشأ الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده. ثم أقام حلالا، يعني بعد أن أتى بالعمرة بمكة إلى وقت الحج، إلى أن أنشأ الحج منها في عامه. شو قال؟ أن يحرم الرجل بعمرة في أشهر الحجها، ما ننسى. نعم. أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته. أيوة. أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته، يعني إذا كان متمتعا، يعني أتى بالعمرة في أشهر الحج وبقي هكذا، يعني بعد أن أتى بالعمرة صار حلالا، يعني تحلل وبقي كبقية الناس إلى أن صار يوم التروية، يعني قبل الوقفة بيوم، هذا اسمه يوم التروية، عندها أحرم أو أحرم في يوم عرفة، هذا اسمه متمتع. لكنه لو قبل أن يحرم بالحج خرج إلى ميقات بلده، أو العلماء يذكرون هو الشيخ ذاكر قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته، ناحية بلده يعني، لكن العلماء ذكروا كذلك، ممكن الآن يذكرها يعني، أتى إلى أي ميقات، أي ميقات أتى ثم رجع، يعني أحرم بالحج من ذلك الميقات، فإنه لا يسمى متمتعا، يعني لا يجب عليه الدم. وهي ممكن تكون يعني وأوفر للحجاج أحيانا وأحيانا لا، يعني بيكونوا مثلا 4-5 حجاج 6 حجاج يعني بياخذوا السيارة، شو بيسموها هي جيمس اللي تأخذ 8 ركاب كثير مشهورة بالسعودية، المهم 8 ركاب خلي كل واحد يدفع 200-1600 بيأخذوها 500، بينما يكون كل واحد بده يعني بده يهدي فرق كبير، ده 500 × 8 = 4000 بين 500 يعني تفرق كثير. فممكن يعني، فإذا خرج إلى الميقات ثم رجع لا يسمى متمتعا، يعني الذي يجب عليه الدم. نعم. أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته. نعم. فإذا فعل ذلك قال قبل خروجها، أما لو خرج لا يكون متمتعا، يعني يجب عليه الدم. فإذا فعل ذلك كان متمتعا ووجب عليه، وعليه ما أوجب الله سبحانه على المتمتع، وذلك يعني الذي أوجبه الله ما استيسر من الهدي يذبحه ويعطيه للمساكين. ها قال يعطيه للمساكين، يعني على خلاف السادة الحنفية اسمه دم شكر عندهم، مو شرط يكون للفقراء والمساكين، أما عند السادة المالكية والشافعية هذا اسمه دم جزاء، يجب أن يعطى للفقراء أو المساكين. فقال يذبحه ويعطيه للمساكين بمنى أو بمكة ولو كانوا من غير أهل البلد، يعني مو شرط يكونوا من قاطني المسجد الحرام، لا من حاضري المسجد الحرام الآن، يعني إذا في فقراء معه يعني مع بالحملة أو اللي أتوا معه يجوز أن يعطيه وبيطعموا بعدين هني. نعم. بمنى أو بمكة. نعم. فإن لم يجد، يعني معه مال لكن ببلده ما معه الآن الدين، الله ما كلفه معلش، ممكن يعني له أن يصوم، يعني فإن لم يجد صام 3 أيام يعني في الحج، و7 إذا رجع إلى بلده على ما يأتي. نعم. ثم قال يلا وليس له صيام يوم النحر بإجماع المسلمين. نعم. واختلف في صيام أيام التشريق على ما يأتي. نعم. فهذا إجماع من أهل العلم قديما وحديثا، يعني هذا تفسير قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا مجمع عليه عند كل العلماء. نعم. بقي أوجه ثانية تلك المختلف فيها، فقال ورابطها 8 شروط. نعم. الأول أن يجمع بين الحج والعمرة. إما زال يعني يبين حد يعني تعريف التمتع. نعم. الثاني في سفر واحد. أن يجمع بين الحج والعمرة مثل ما أن في سنته، فلو اعتمر ولم يحج لا يسمى متمتعا، فبالتالي لا يجب عليه شيء. نعم. الثاني في سفر واحد. الثاني في سفر واحد يعني ما رجع إلى ميقات بلده. نعم. الثالث في عام واحد. أنه عندما يرجع إلى الميقات، أقل ميقات هو مسافة قصر، هو اسمه السفر هذا. نعم. الثاني في سفر واحد. الثالث في عام واحد. نعم. الرابع في أشهر الحج. كما ذكرت يعني لو اعتمر في رمضان وحج في أشهر الحج فلا يسمى متمتعا وليس عليه شيء يعني. لا لا، تنعيم 5 كيلو أقرب مكان، هذا ميقات المعتمر. بس نحن أن بده يرجع لميقات بلده، أو قالوا أقرب ميقات مو حل حدود الحرام. قلت أنا هذا حدود الحرم اسمه، وقلت بينت يعني ما بعرف كنت أو ما كنت يعني بينت أن يعني الدنيا كلها هالبقعة الأرض وسطها هو الحرم، والحرم قطره ما يقارب 30 أو 35 كيلومتر، ومكة في وسط الحرم، والكعبة المسجد الحرام في وسط مكة. يعني مثلت لكم إذا تتذكروا يعني مثلا الأرض كلها الجامعة، كل الكرة الأرضية، والحرم هو الطاولة، ومكة هالكتاب إيه، والكعبة بقعة، المسجد الحرام بقعة بقلب الكتاب. الحرم وين؟ إنها هي الطاولة. أما المواقيت بعد الحرم كمان حول الأرض، كل أهل جهة وقت لهم عليه الصلاة والسلام اسم مواقيت مكانية، لأنه الحج له ميقات زماني وميقات مكاني. العمرة إلها ميقات زماني كذلك وميقات مكاني. فالمواقيت المكانية للآفاقيين يعني اللي برات الحرم عينوا عليه الصلاة والسلام، فوين هاي المواقيت؟ هاي بعد الحرم. أما الذي في الحرم وأراد أن يأتي بالعمرة عليه، يجب عليه أن يخرج لأدنى الحل هون يعني إيه؟ فهون من قلنا مكة هون والحرم هون، لكن مكة ليست يعني في وسط الحرم، قلت لكم مثلت يعني كأنهم من هون لهون 5 كيلو، من هون لهون 25 كيلو، الجعران شي 25، التنعيم شي 50، ولا تقريبا صارت مكة وصلت على الحد، وسعت مكة. فهلي بده يعمل عمرة بيخرج لأدنى الحل. أما الذي يريد أن يحج وكان في الحرم يريد أن يحج، لا يخرج من بيتي من دويرة أهلي أو من المسجد الحرام، يحرم بالحج. ليش؟ لأنه يخرج خارج الحرم. أما اللي بده يأتي، الذي يأتي بالعمرة هو يريد أن يأتي بشيء يعني، ولا يخرج خارج الحرم، لذلك يخرج إلى أدنى الحل ويحرم، وبالتالي يطوف ويسعى ويحلق. هذا هو. أما المتمتع بده يخرج للميقات، يعني مثل ما أن ذو الحليفة 400 كيلو، رابغ 200 كيلو، ذات عرق 80 كيلو، بيخرج واحدة من هذول. قبل الحج دخل اللي شو حتدخل بإيش حتدخل؟ اللي والله أنا يا أخي بدي أدخل للعمرة. ليش؟ اللي والله أنا مبكر، إجا واحد ذي الحجة وبقي عليه يعني حتى يحرم شو 9 أيام، بده يبقى يعني هيك بالمناشل 9 أيام، والله يا أخي صعب عليه، لذلك أنا متمتع. بصير بقى هن كلهم وجوه المحرمين هو حلال، يعني يفعل ما يفعله الحلال. ما بيحسن يدخل يعني. لا يجب، لا يجوز أن يدخل إلى مكة إلا بنسك، يجب في أي وقت من السنة. يعني لما ندخل على المسجد لا يجوز إلا أن تصلي ركعتين، يعني على خلاف ما يفعله كثير من الأخوة الأتراك، وأن عندهم ربما عند السادة الحنفي أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، لكن الحقيقة إذا صح الحديث فهو مذهبي. كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صريح بقوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي تحية المسجد. وتحية الحرم لما تدخل على الحرم على مكة، يعني أكيد دخلت على الحرم، شو تحيته؟ يعني أن تحرم، أن تحرم. لما بتفوت على المسجد الحرام شو تحيته؟ بالطوف موسى ركعتين. الله يرحمه ويرضى عنه ابن حجر يذكر هذا يعني في كتابي في شرحي على الإيضاح للإمام النووي رحمه الله تعالى، أنه يدخل ويطوف الإنسان عندما يدخل للمسجد الحرام، ما بيصلي ركعتين، بيطوف. فدخل ابن حجر رحمه الله تعالى وصلى ركعتين، فأتى غلام صغير أنه الأصل أن تطوف ولا تصلي، قال له من قال لك هذا؟ قال ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى، فذكره بماذا كتب وبما ذكر. فكل مكان منى إذا دخلها الحاج شو تحيتها؟ الرمي. كل شيء له تحية بحسبه. فالحرم إذا أراد أن يدخل في أي وقت من السنة يجب عليه أن يدخل محرما، هيك واجب أن يدخل محرما، طبعا إن كان بعمرة أو إن كان بحج إذا كان في أشهر الحج. لكن هذا قالوا إلا لمن يحتطب، إلا لمن يشتغل مثل الشوفيريش ورايح جايه من جدة على مكة، شو كل ما دخل بده يحرم، المشكلة هي اختفروا لهم ذلك. مع ذلك هي المسألة فيها قولان، والمعتمد السنية وليس الوجوب، قالوا بالوجوب وقالوا بالسنية، والمعتمد السنية وليس الوجوب. طيب تفضل. لا حضرتكم انتوا انه الحج الى موقع زمني لانه بدرجة حتى، بس انا عارف شو موقع زمني تعلم طيلة السنة ما لم يتلبس بحج. نعم. الخامس تقديم العمرة. الخامس تقديم العمرة، نعم. يعني إذا حج وبعدين اعتمر ما في شيء، ما عاد شيء. نعم. السادس أن لا ينزل الحرم، بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. يعني ما يكون قارن. نعم. لأن القارن كمان يلزمه دم. نعم. السابع أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. إيه نعم. السابع أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، يعني لو كان معتمرا مأجورا عن إنسان ما أتى بالعمرة ثم بعدها حج ما في عليه شيء. جميلة. نعم. والثامن يكون لكن هو ما بيكون أتى بعمرة. نعم. الثامن أن يكون من غير أهل مكة. الثامن أن يكون من غير أهل مكة. ربي قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واللي حاضر المسجد الحرام كل ما كان دون مسافة القصر اسمه من حاضري المسجد الحرام. نعم. ولتأمل هذه الشروط فيما وصفنا. قال وتأمل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم المتمتع تجدها، يعني كما ذكرت. الله يجزيك خير. نعم. والوجه الثاني من وجوب التمتع بالعمرة إلى الحج بقران. نعم. والوجه الثاني من وجوه التمتع. قال الوجه المجتمع المجمع عليه ذاك، أما الوجه الثاني نعم وهو أن يجمع بينهما في إحرام واحد اسمه متمتع، يعني ما استأنف إحراما للحج. نعم. فيهل بهما جميعا، يقول نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. نعم. فيهل بهما جميعا في أشهر الحج، يعني يهل يعني يقول لبيك، نوى وثم قال لبيك، أهل يعني رفع صوته بالنية يعني. نعم. يقول لبيك بحجة وعمرة لبيك. نعم. لبيك بحجة وعمرة معا. نعم. مو شرط يقول بحجة وعمرة معا، خلص لبيك بحجة وعمرة. طبعا لو لم يذكر ذلك وجعلها في قلبه جاز، والأصل النية قالوا النية معتبرة بالقلب واللفظ لا يسن، وما ذكره الفقهاء من سنية لفظ السن لفظ النية هذا قالوا سنة، لكن سنة فقهاء وليست سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إلا بالحج فيسن التلفظ، فيسن التلفظ، وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل الحج العج والثج، يعني رفع الصوت بالتلبية، والثج يعني الذبح، يعني إراقة الدماء. لبيك بحجة وعمرة مع. نعم. فإذا قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافا واحدة. نعم. وسعى سعيا واحدة، يعني عندما يأتي المتمتع عندما يدخل إلى الحرم مباشرة يطوف. ماذا يطوف؟ يطوف طواف العمرة الركن الذي لا بد منه ثم يسعى. أما الحاج عندما يدخل الحرم يطوف طواف القدوم، يطوف طواف القدوم يعني المسنون، لو لم يطف لجاز. أما القارن فإنه يطوف طواف القدوم، طبعا قال لحجته وعمرته طوافا واحدة وسعى سعيا، لكن الآن لا يذكر هذا، يقول فإذا قدم مكة يعني قبل أن يدخل عرفات طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا. الحقيقة ليس الآن لحجته، وطبعا حجته وعمرته طوافا واحدا، لكن ليس الطواف الركن هذا، أنه طواف الركن اسمه طواف الحج، اسمه طواف الزيارة، له أسماء كثيرة، هذا لا يكون إلا بعد أن يفيض من عرفات، عندها يطوف. أما السعي فيجوز أن يكون بعد طواف القدوم، ويجوز حتى يعني الإنسان إذا أراد أن يطوف، هذه المسألة يعني يذكرون أحيانا بالحواشي، إذا يعني أراد أن يسعى، إذا أراد أن يسعى وقد طاف طواف القدوم وأراد يعني مثل كما يذكرون بده يطلع لعرفات، يعني يذهب إلى عرفات، الآن المسعى فارغ، لكن عندما ينزل يفيض الناس من عرفات المسعى بتلاقي مكتظ اكتظاظ هائل، صعب كتير السعي بيكون. قال والله لا اسعى الآن، بصير اسعى. دائما السعي قاعدة لا يكون إلا بعد طواف. هل هو طاف، طاف طواف القدوم، لو سعى مباشرة بعد طواف القدوم فإنه يكون له سعيا لحجته وعمرته أو لحجه إن لم يكن قارنا، لكن لو أراد هذا اللي أريد أن أذكره، لو أراد أن يأتي بطواف نفل، بطواف نفل أو بطواف نفل ثم يسعى بعده، هل يجوز؟ ذكروا أنه يجوز، يعني يطوف نفلا ثم يسعى، لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف. طيب، قال فيهل بهما جميعا في أشهر الحج أو غيرها، يقول لبيك بحجة وعمرة معا، فإذا قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا. طيب، فهنا قول أنا علقت على هذا الكلام، فإذا قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا عند من رأى ذلك، وهم الذين يرون ذلك مالك والشافعي وأصحابهما وإسحاق وأبو ثور، وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح والحسن ومجاهد وطاووس، لحديث عائشة رضي الله عنها، أو طاووسة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. الحديث نعم بس بعد مئة. فهلا قوله أنا علقت على قوله فإذا قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا، كيف يعني طاف طوافا واحدا؟ يعني عندما يأتي، عندما يفيض من عرفات، يعني خلاص؟ لا، هذا الحقيقة طاف، الحقيقة هذا طواف القدوم اسمه، أنه قال طوافا واحدا، هذا طواف سنة، هذا ليس طواف الركن أو طواف الزيارة أو طواف الحج، له أسماء يعني كثيرة. بس هو ركن للعمرة. نعم. بس في نفس الوقت ركن تبع العمرة. لا، ما في ركن للعمرة. كان قارئ. لا لا لا لا لا لا لا، هذا لذلك طوافا واحدة. هلا ما طواف العمرة والحج معا، طواف واحد. عندما يفيض. طواف واحد. أما قال لحجته، لحجته أو حجته وعمرته، اثنين بكفي عن الحج؟ ما بكفي، لذلك أنا علقت على هذا الكلام. نعم. طيب، وفيه بالحديث وأما الذين جمعوا بين الحج، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة أو حجة الوداع فأهللنا بعمرة. الحديث، وفيه الحديث وأما الذين جمعوا، يعني في ناس قرنوا، في ناس تمتعوا، في ناس أفردوا، كان مضى هذا الكلام. فيه وأما الذين، يعني هذا كلام السيدة عائشة، نحن في بعضنا كنا مهلين بعمرة، وفي بعضنا جمعوا، يعني قرنوا بين الحج والعمرة بإحرام واحد، فقالت وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، يعني أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة يوم النفر ولم تكن طافت بالبيت وحاضت، يعني يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يعني واحد، هذا كله مشان يدلل انه طواف واحد. وفي رواية يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، اخرجه مسلم. طيب، او طاف طوافين وسعى سعيين. نعم، عند من رأى ذلك، يعني وهم سادة الحنفية. نعم، وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى. نعم، وروي عن علي و... وابن مسعود رضي الله عنه يعني من الصحابة. نعم. قال الشعبي وجابر بن زيد واحتجوا بأحاديث عن علي عليه السلام أنه جمع بين الحج والعمرة. نعم. فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. أخرجهما الدارقطني في سننه وضعفهما وضعفها يعني الروايات كلها. نعم. وإنما جعل القران من باب التمتع لأن القارن يتمتع. هلا يعني كأنه الجواب لسؤال مقدم. قلتم تمتع والمتمتع يعني الذي تمتع بعمل الحلال، هذا ما تمتع بشيء، ليش عم تسموه متمتع؟ فأجاب بقوله وإنما جعل القران من باب التمتع. نعم. لأن القارن يتمتع بترك النصب للسفر إلى العمرة مرة وإلى الحج أخرى، يعني ما أحدث ما أنشأ للعمرة إحراما جديدا أو للحج إحراما غير العمرة. يعني الحقيقة أنا بقول تمتع بأنه يعني ليس عليه طوافان وليس عليه سعيان، هذا ملأي أقرب، لكن عند السادة الحنفي ما بيمشي الحال. نعم. ويتمتع بجمعهما. هذا هو يتماجب ويتمتع بجمعهما معا يعني. ولم يحرم لكل واحدة. نعم. ولم يحرم لكل واحدة من ميقاته. نعم. وضم الحج إلى العمرة، فدخل تحت قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. وهذا وجه من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه. في جوازه يعني، لكن تسميته يعني ممكن. نعم. لكن جائز. نعم. وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العمرة والحج إلا بسياق الهدي. نعم. وهو عندهم بدلة لا يجوز دونها يعني أقل منها. نعم. ومما يجوز بدلة جمع يعني. ومما يدل على أن القران تمتع قول ابن عمر رضي الله عنهما إنما جعل القران لأهل الآثار. نعم. وتلا قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله يعني ذلك يعني التمتع. نعم. فمن كان من حاضر المسجد الحرام وتمتع أو قرن لم يكن عليه دم قران ولا تمتع. نعم. ومن لم يكن من أهل ومن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وقرن أو تمتع فعليه دم. نعم. قال مالك وما سمعت أن مكيا قرن. لأن الإمام مالك يأخذ بعمل أهل المدينة، فقال ما سمعت أن مكيا قرن. نعم. فإن فعل لم يكن عليه هدي ولا قيام. نعم. وعلى قول مالك جمهور الفقهاء في ذلك. نعم. وقال عبد الرحمن بن الماجشون إذا قرن. ليش عبد الرحمن؟ قال عبد الملك ابن الماجشون إذا قرن المكي الحج ما هو عبد الرحمن. نعم. نعم. بس بالهوية واحد. نعم. إذا قرن المكي الحج مع العمرة كان عليه دم القران، من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدم والصيام في التمتع لا في القران. نعم. والوجه الثالث من التمتع. يلا حاجنا. الحمد لله رب صار مصر مصر. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، وانفحنا في هذا الشهر الكريم وهذا اليوم الكريم بنفحة خير نلحق بها الأقوام من سار قبلنا، فأنت ذو الجلال والإكرام. وأعز دينك وأذل عدوك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا عزة دينك وذل عدوك. اللهم اجعلنا من المجاهدين حقا في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. تول أمرنا وارحم ضعفنا، وارزقنا أن نعتبر يا حي يا قيوم، وأن نرى الدنيا كما مثلتها لنا، وأن لا تأخذ بقلوبنا، وأن نعمل لأخرانا، وأن نكون في كل وجهتنا لوجهك يا حي يا قيوم، وأن يكون ما يرضيك غايتنا في كل ما نريد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، واطمس على وجوه أعدائنا فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ونسألك الفرج العاجل القريب. اللهم إنا نسألك من فضلك الفرج العاجل القريب. اللهم إنا نسألك من فضلك الفرج العاجل القريب يا حي يا قيوم. اللهم اقطع حبل مددك عن كل عدو وعن كل أثيم وعن كل مجرم يا حي يا قيوم. اللهم اقطع حبل مددك عنهم يا أرحم الراحمين، رحمة بالصغار، رحمة بالشيوخ، رحمة بالجيدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، فأنت أرحم الراحمين. وإنا نطلب منك ونسألك، فأنت تحب الجود، وأنت يا ربنا أنت الجواد وأنت الكريم، فجد علينا بأن تعطينا وأن تجيبنا ما سألنا وأن تعطينا ما دعونا يا أرحم الراحمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم كما جمعتنا يا ربنا بدون ميعاد، اجمعنا في بلادنا عاجلا غير آجل، نتحدث بنعمتك وشكرك والثناء عليك، فأنت أهل لكل معروف ولكل خير يا حي يا قيوم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.